بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة أيها الإخوة سوف يدور حول كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي. والحافظ الهيثمي مؤلف هذا الكتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كانت له عناية خاصة ببيان الزوائد على صحيحي البخاري ومسلم بخاصة، أو ببيان الزوائد على الكتب الستة بعامة. فقد ألف مثلا كتابا في زوائد الإمام أحمد على الكتب الستة وهو في مجلدين، ثم ألف كتابا سماه كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة أيضا، وثلث بزوائد مسند أبي يعلى الموصلي، وسمى كتابه المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى. وكان عمله الرابع البدر المنير في زوائد المعجم الكبير للطبراني. ثم جمع الهيثمي كتب الزوائد في كتاب واحد وتكلم على كل حديث بالصحة والضعف، وسمى هذا الكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. فمضى الهيثمي في هذا الطريق فألف كتابه هذا الذي سوف يدور الحديث عنه، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. وبذلك جمع في هذا الكتاب الأحاديث النبوية التي وجدها الهيثمي زائدة على صحيحي البخاري ومسلم بخاصة. وإذا ذكر الحافظ الهيثمي ذكر معه رفيق الدرب وهو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي، فقد أراد الله تعالى أن يلتقي الهيثمي بالحافظ العراقي في حوالي 750 هجرية. وكان الهيثمي في 15 من عمره والعراقي في 25. وقد كانت للعراقي عناية خاصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشمل العراقي الهيثمي بعطفه ورعايته، وحبب إليه العلوم الإسلامية وقراءة الكتب الأولى في الحديث النبوي والحصول على العلوم الإسلامية من ينابيعها الأصلية. وظل الهيثمي ملازما للحافظ العراقي إلى أن فرق الموت بينهما بعد صحبة دامت 56 سنة، فرحلا معا في الأمصار الإسلامية ليأخذا العلم والحديث النبوي عن كبار علمائها وبخاصة القاهرة، حيث نشأ العالمان الفاضلان الحافظ الهيثمي والحافظ العراقي. وبهذا يكون الحافظ العراقي هو الذي درب الحافظ الهيثمي في إفراد زوائد الكتب، أي بيان الأحاديث النبوية التي يزيد بها بعض الكتب على بعض آخر معين. وهذا الفن من فنون الحديث سار عليه غير واحد من كبار المحدثين. فهناك مثلا مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للشهاب البوصيري، بين فيه زوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ الخمسة. وهناك كتاب فوائد المنتقي لزوائد البيهقي في سننه الكبرى على كتب الستة. ولابن حجر كتاب بعنوان المطالب العلية في زوائد المسانيد الثمانية. وهذا مسلك محمود في التأليف والتصنيف، لأننا نستبين من خلاله هذه الزوائد في الحديث النبوي التي يزيد بها بعض الكتب على بعض آخر معين ومحدد. وهذا ما فعله الهيثمي في هذا الميدان، وهو عمل يشكر عليه رحمه الله تعالى. وهذا يقودنا للحديث عن كتاب واحد من كتب الزوائد للهيثمي، وهو كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. وقد كان هذا الكتاب في عداد الكتب المفقودة إلى وقت قريب، إلى أن عثر عليه محمد عبد الرزاق حمزة مدير دار الحديث بمكة المكرمة والمدرس بالحرم المكي الشريف، فقام بتحقيقه ونشره. فقد جاء في مقدمة الكتاب أن كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان من كتب السنة الجليلة، فقد كان إلى سنوات قريبة في حكم المفقود من تراثنا العلمي الثمين، وكان المؤلفون يتحدثون عنه في مؤلفاتهم، ويتمنى أهل الحديث والمشتغلون بعلوم السنة والمنقبون عن أصولها ومتونها لو يظفرون به ليقوم مقام صحيح الإمام ابن حبان، إلى أن يسر الله تعالى أن قام بنشره هذا العالم الفاضل محمد عبد الرزاق حمزة، فقد نشره نشرا كاملا. وكان فضل الله تعالى في بعث هذا الكتاب النفيس وفي استخراجه من دار الكتب المحمودية بالمدينة المنورة لخادم السنة كما ذكرت العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، مدير دار الحديث بمكة المشرفة والمدرس في بيت الله الحرام، فقام على تحقيقه من النسخة الوحيدة المعروفة في مكتبات العالم إلى الآن. وهذه النسخة من مخطوطات أواخر القرن التاسع الهجري. وقد ذكر الهيثمي في مقدمة كتابه أنه أراد أن يفرد زوائد صحيح ابن حبان البستي على صحيح البخاري ومسلم، مرتبا ذلك على كتب الفقه لكي يسهل الكشف على الحديث النبوي. وقد ابتدأ الكتاب بكتاب الإيمان باب في من شهد أن لا إله إلا الله. أما ابن حبان صاحب الصحيح والذي سماه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، فهو واحد من كبار المحدثين، وهو أفغاني، فقد ولد في مدينة بست سنة 720 هجرية وتوفي سنة 54 و300 للهجرة. وقد صنف ابن حبان كتبا كثيرة لو بقيت ووصلت إلينا لملأت مكتبة كاملة بمفردها. وأبرز هذه الكتب هو المسند الصحيح الذي استخرج الهيثمي الزوائد منه على الصحيحين. فقد وصف أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهو من العلماء المعاصرين صحيح ابن حبان فقال: كتاب نفيس جديد القدر عظيم الفائدة، حرره مؤلفه أدق تحرير، وحقق أسانيده ورجاله، وعلل ما احتاج إلى تعليل من نصوص الأحاديث وأسانيدها، وتوثق من كل حديث اختاره على شرطه، ما أظنه أخل بشيء مما التزم به إلا ما يخطئ فيه البشر وما لا يخلو منه عالم محقق. وقال الحاكم عن ابن حبان: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، وكان عارفا بالطب والكلام رأسا في معرفة الحديث. هذا هو الكتاب الذي نشره وحققه عبد الرزاق حمزة، مدير دار الحديث بمكة المكرمة والمدرس بالحرم المكي الشريف، والذي سماه الهيثمي الحافظ وهو المؤلف لهذا الكتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. وهو صحيح ابن حبان، ولكنه جرد منه الأحاديث النبوية التي سبقه إليها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، لأن كتابيهما في الصحيح يغنيان عنه، وقصر كتابه على ما زاد عليهما في صحيح ابن حبان مما لا يوجد فيهما. فشكر الله تعالى للحافظ الهيثمي هذا الصنيع، ورحم الله تعالى رجال الحديث وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.